بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وحاكم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح التلاوة في القرآن الكريم ومع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هنا أيها الأخوة في هذا الوجه ننتبه إلى كلمة ما ننسخ. ما ننسخ، الغنة مرققة وكذلك السين، ثم نفخ من خاف إلى آخر. ما ننسخ. نأتي كما سبق التنبيه أكثر من مرة إلى الهمزات الساكنة ألا نقلقلها. بخير منها نفخ من خاء جيدا. أن الله كما سبق التنبيه مرارا، ترقيق النون وترقيق الهاء. أن الله له ملك السماوات والأرض. والأرض هنا ترقيق الهمزة ثم تفخيم الراء وتفخيم الضاد مع استطالتها والحذر من تقليق من قلقلتها. والأرض لا نقول والأرض، هذه القلقلة الأخيرة خطأ. والأرض استطالة. ميم ولي ولا، ميم ولي ولا، هنا ننتبه إلى كسر الميم. ميم ولي ولا، وكسر الياء بسبب إدغام النون ثم التنوين في الواو، ننتبه لا يتحول إلى ضم. أن تسألوا رسولكم، ترقيق السين، هذا خطأ يكثر من الإخوة. رسولكم، رسول، ترقيق السين جيدا. من قبل، من قبل، المحافظة على قلقلة الباء وسكونها ثم سكون اللام وإظهارها. من بعد ما، من بعد العين الساكنة ننتبه إلى نقلقلها، بعدي وليس بعدي. لهم الحق، الحق ترقيق الحاء جيدا قبل القاف المفخمة. كذلك الفاء، واصفحوا فاعفوا، واصفحوا واصفحوا، ولا نقول واصفحوا. حتى يأتي الله بأمره، يأتي ترقيق الياء، بأمره تحقيق الكسر، لا نقول بأمره ره هكذا، لا بأمره ره، كسرة عربية وليست أعجمية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ننتبه إلى تشديد الصاد والزاي. وما تقدموا أيضا ترقيق الدال، وليس ما تقدموا، أيضا ننتبه إلى محولها إلى تاء، تقدموا تقدموا تقدموا. إن الله بما تعملون بصير، أيضا ترقيق الباء، بصير وليس بصير. كذلك النون أو نصارى، نصارى ترقيق النون قبل الصاد المفخمة. قل هاتوا برهانكم، بره الراء هنا فيها مفخمة، برهانكم، ثم نرقق الهاء، ليس برهانكم وليس برهانكم، ننتبه ألا نرقق الراء ولا نفخم الهاء. من أسلم وجهه، ننتبه هنا إلى قلة الجيم ثم إظهار الهاء بعدها. بعض الأخوة يقولون وجهه، وجهه، وجهه، وجهه، نقلق الجيم ونظهر الهاء. وهو محسن، أيضا ننتبه إلى ضم الهاء هنا، وهو محسن عند القراء الذين يقرؤون بالضم. فله أجره عند ربه، أيضا قلقلة الجيم. ولا خوف عليهم، ولا لا مرققة، خوف، الخاء مفخمة. ولا هم يحزنون، إظهار الميم عند الياء والحذر من قلقلتها، أيضا نقول هم يحزنون، ولا نقول هم محزنون، هم يحزنون، نعطي الميم حقها من التوسط. بالنسبة للقراءات هنا عندنا في البداية ما ننسخ من آية، ننسخ قراءة ابن عامر الدمشقي يقرأها منسخ من الفعل الرباعي أنسخ ينسخ، ولذلك تكون على وزن ننسها، ما ننسخ أو ننسي، هذا رباعي وهذا رباعي. أما بقية القراء فقرأوا ما ننسخ من الثلاثي أو ننسها. أيضا هناك قراءة أخرى ننسأها، ننسأها يعني من التأخير، نؤخرها، وننسها من الإنساء. ننسأها قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو، وهنا السوسي ليس له إبدال في الهمزة، ننسأها لأنها مجزومة، وهو مذهبه أن الهمزات المجزومة أو المبنية، هذا طبعا مجزوم لأنه معطوف على ننسخ، ننسخ ما الذي جزمه؟ ما هذه؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول هنا في هذه الآية ننسخ ذلك مجزوما، والثاني نأتي وهو جواب الشرط، أما ننسها فهو معطوف على ننسخ. ألم تعلم أن، طبعا كلمة نأتي فيها الإبدال معروف لورش والسوسي وأبي جعفر ووقفا لحمزة. ألم تعلم أن فيها النقل وفيها السكت لخلف عن حمزة وخلف عن، على كل شيء قدير، مرت معنا كلمة شيء أكثر من مرة، اللين لورش 4 أو 6 حركات والسكت لحمزة وخلف عن خلاد. ألم تعلم أن أيضا التي قبلها، إن الله له ملك السماوات والأرض، وقفا حمزة يقول والأرض، نقل أو والأرض، النقل والسكت. أما ورش فله النقل وقفا وأصلا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، هذا الإدغام بلا غنة خلف عن حمزة كما سبق أكثر من مرة. كما سئل موسى فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ومن يتبدل أيضا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، الكفر بالإيمان، النقل والسكت والسكت بدلات الورش، فقد ضل الإدغام هنا، الإدغام لورش وابن عامر وأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر، كثير من القراء إذن يدغمون الدال في الضاد. التجانس للتقارب، وعن ترقيق الراء لورش ثم النقل إيمانكم فيها البدل من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الإدغام الكبير للسوسي، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يأتي سبق القول في الإبدال فيها بأمره، إذا طبعا هي موضع وقف يقف عليها حمزة إما بتحقيق الهمزة أو بإبدالها ياء، بأمره أو بيمره وقف، بقيت القراء واستنوا وقفا يحققون الهمزة. إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تغليظ اللام لورش ثم البدلات، وما تقدموا لأنفسكم من خير، لأنفسكم طبعا من خير، الغنة إخفاء لأبي جعفر، تجدوه عند الله، ابن كثير له صلة الها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، من كان هودا أو نصارى، النقل لورش معروف والسكت لخلف خلف عنه، نصارى الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف، والتقليد لورش قولا واحدا. تلك أمانيهم، سبق معنا أن أبا جعفر يقرأ هذه الكلمة بالتخفيف كيفما جاءت، فيقول تلك أمانيهم، أمانيهم إذا سكنت الياء فإن المناسب لها الكسر، تلك أمانيهم. بلى فيها التقليل لورش خلف عنه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف، من أسلم النقل والسكت، وهو محسن، وهو الذين يسكنون الهاء في كلمة وهو كما سبق، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر والباقون يضمونها، ولا خوف عليهم، مرت معنا أكثر من مرة، يعقوب يقرأ ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم، يعني تكون عنده لا نافية للجنس فتعمل عمل إن، خوف يكون اسمها مبنيا على الفتح في محل نصب، وشبه الجملة عليهم أو عليهم في محل رفع خبره، ولا خوف عليهم، أما حمزة فيقرأ ولا خوف عليهم، عليهم إذن بضم الهاء في كلمة عليهم، لكنه يقرأ خوف كبقية القرآن. وهنا الآيات تتحدث عن، الآية الأولى تتحدث عن النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني بعض الناس اعترضوا على نسخ الأحكام خصوصا اليهود، يقولون كيف يأمر الله تعالى بأمر ثم ينسخه ثم يأمر بغيره ثم يخالف، ألم يكن عنده علم سابق أن الأفضل أن يكون كذا وكذا؟ طبعا النسخ لحكمة يعلمها الله تعالى، من أبرز الحكم التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، قد يكون النسخ من الأخف إلى الأشد، وقد يكون من الأشد إلى الأخف، فهناك حكمة تدرج مع الناس الذين كانوا معتادين على أمور معينة في الجاهلية، وأراد الله تعالى بهم خيرا ويدخلهم إلى هذا الدين، لكن كان من الحكمة أن يكون هناك تدرج في الأحكام. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني كما سئل موسى كما مر معنا في كثير من الآيات تعنت بني إسرائيل، إذن هذه الأمة من طبيعتها أن تسمع وتطيع، تقول سمعنا وأطعنا، ولا تتعنت كما تعنت بنو إسرائيل فشدد عليهم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ومن يتبدل مر معنا أن عبارة الاستبدال مبالغة استبدال تدخل فيها الباء على المتروك، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني من يترك الإيمان ويأخذ الكفر فقد ضل سواء السبيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، دخلت الباء على ماذا؟ على الإيمان، وهو الشيء المتروك، وهذا خلافا لما للمأخوذ، هذا خطأ يجب التنبيه إليه دائما حتى نرجع إلى الأصل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، بعد أن آمنتم يريد كثير من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا منهم يريدون أن يعيدوكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سبحان الله، الحسد لماذا؟ إذا كنتم تعلمون أنه الحق، بعد ما تبين لهم الحق، تبين لكم يا أهل الكتاب أن هذا الدين حق، فلماذا تريدون أن تردوا الناس إلى الضلالة بعد الإيمان؟ آمنوا، ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ آمنوا، الجنة واسعة تتسع لكل الناس، لكل المؤمنين، لكن سبحان الله حسد من عند أنفسهم، نعوذ بالله من الحسد. بعد ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. إذن طبعا حتى هم يكفرون بعضهم بعضا كما سيأتي في الآية التي بعدها. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فهنا إذن وقالوا يجب أن نوزعها، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله تعالى تلك أمانيهم، أماني أحلام ليس لها نصيب في الواقع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين هو البرهان؟ لا برهان عندهم، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن من أسلم، أسلم يعني انقاد وخضع واستسلم لأمر الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، إن الدين عند الله الإسلام. فعيسى وموسى وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان دينهم الإسلام. استسلموا وخضعوا لأمر الله ودعوا الأقوام إلى توحيد الله والإسلام والإيمان به.